سبحان الله سبحان الله والحمد لله قدمت معذرتي قد قدمت معذرتي إن كان يغني عن التفصيل إجمال فجد علي ولا عاطفني بعفوك عفوك ورضاك يا رب. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا حنان يا منان يا الله. فجد علي ولا تعاقبني بعفوك عن ذنبي، فشأنك إنعام وإفضال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا خالقي حلم وإمهال. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ومني كل معصية، ومنك يا خالقي حلم وإمهال. ومن أكون؟ ومن أكون؟ وما قدري وما عملي؟ وما عملي؟ وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال؟ ومن أكون؟ ومن أكون؟ وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال؟ رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه رباه. أنت الله معتمدي في كل حال، إذا حالت بي الحال. فجود علي فجود علي ولا تعاقبني بعفوك عن ذنبي، فجد علي ولا تعاقبني بعفوك عن ذنبي، فشأنك إنعام وإفضال. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ومني كل معصية، ومنك يا خالقي حلم وإمهال. ومن أكون؟ ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال رباه ربا رباه ربا رباه رباه أنت الله معتمدي في كل حال إذا حالت بي الحال ثم الصلاة على المختار من مضر والآل والصحب نعم الصحب والآل الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين